بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي والشيخ عبد العزيز إبراهيم العسكر فيما يتعلق بوسائل الإعلام ومصالحها وأخطارها وأضرارها، ولقد احسن وأفاد وبين ما يجب أن تكون عليه هذه الوسائل وما يجب أن تطهر منه وما يجب أن تتولى علاجه، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا. ولا ريب أن الأمر كما قال الشيخان، وسائل الإعلام خطيرة جدا، وهي أسلحة لا تحدين، إن وجهت إلى الخير وعمرت بالخير وملي فيها الخير نفعت العالم، وإن كان الأمر الآخر ضرت العالم. وهي الآن فيها كذا وكذا، فيها شر كثير وخير قليل، وخطرها بلا شك عظيم. والواجب على ولاة الأمور في كل مكان وعلى المصلحين من العلماء والأخيار أن يعلوا بها وأن يبذلوا المستطاع لإصلاحها من جهات كثيرة كما سمعتم. فهناك إصلاح من جهة تضييق الأوقات وعدم توسع في الوقت، وهناك إصلاح من جهة ما يبث فيها من مرئي ومسموع ومقروء فيما يتعلق بالوسائل التي تحت إدارة المسلمين ومن يرجى فيه الخير. وأما الوسائل الأخرى التي تحت أيدي الكفرة ودعاة الهدم ودعاة الإلحاد فلا طريق إلى السلامة منها إلا إغلاقها وعدم السماع لها. هكذا شأن المؤمن، شأن المؤمن أن يغلق كل شيء يضره ولا يستمع له. هذه آلة بإمكانك إغلاقها وفتحها، فافتحها على الخير، اسمع القرآن الكريم، اسمع العلم النافع، اسمع الفوائد التي تنفعك في دينك ودنياك، ثم أغلقها عما سوى ذلك، وألزم من تحت يديك بذلك حتى تكون معهم من المتعاونين على البر والتقوى. وأما من أراد أن يسمع كل شيء فلا بد أن يضره ذلك ضررا كثيرا، ولا بد أن يضر من تحت يديه من أولاد وأهل وغير ذلك. قد تكلم المصلحون وتبسط المصلحون وكتب المصلحون في هذه المسائل، والتوفيق بيد الله جل وعلا، الله الذي يهدي القلوب ويوفق المسؤولين ويأخذ بأيديهم، لا رب سواه ولا إله غيره سبحانه وتعالى. ولا سيما أكثر ما يهمنا ما يتعلق بوسائل الإعلام التي في أيدي المسلمين، أما التي في أيدي الكفار فليس لنا فيها حيلة إلا الحذر بشرها وعدم سماعها وعدم نشر شيء منها في بلادنا وفي صحفنا وفي تلفازنا وفي إذاعتنا، ونحن في آخر الزمان، نحن في العصر في القرن 15 من نخبة الإسلام. قد تكالب أعداء الإسلام على الإسلام وبذلوا كل ما يستطيعون لتشويه سمعة الإسلام والكذب على الإسلام وعلى نبي الإسلام. هذا واقع. ملأوا الدنيا مؤلفات غير ما في الإذاعات. ملأوا الدنيا مؤلفات مصنفات ومجلدات كثيرة، وأذاعوا في الإذاعات ونشروا في التلفاز وبثوا فيه وفي الصحف التي السيارة ما لا يحصى ولا يعد مما يضر المسلمين وإما يضر العالم كله. ولكن يجب على المسلم أن يطلب العلم ويتفقه في الدين ويحذر كل ما يضره في دينه ودنياه، وأن يغلق سمعه عما يضره، وأن يجتهد مع أهله حسب الطاقة فيما ينفعهم وفيما يدفع عنهم الضرر. وعلى الأعيان من العلماء والمصلحين ألا يسكتوا، وأن يناصحوا من ولاه الله أمرهم، وأن يتكلموا بما فيه النفع للمسلمين. لا يجوز السكوت لمن له قدرة، فالعالم يتكلم والمصلح يتكلم ومن له شأن يتكلم مع ولاة الأمور ومع المسؤولين بما يرجو فيه الخير بالأساليب الحسنة والكلمات الطيبة والنصيحة الصافية، فإن ذلك له آثار. أما السكوت أن يسمع ويسكت فليس هذا من شأن أهل العلم والإيمان، وليس هذا من شأن أهل الإصلاح. بل على طالب العلم إذا سمع ما يضر المسلمين ولا سيما في إذاعة بلاده في مثل هذه البلاد التي بحمد الله فيها الخير الكثير، وولاة الأمر يصغون لمن ينصح ويسأل الله يوفقه للعمل، يجب التكاتف ويجب التعاون على أهل العلم أن يرفعوا لولاة الأمور ما يسمعون من الأخطاء ويبلغونهم أنهم سمعوا كذا وسمعوا كذا، وأن هذا لا يجوز وأن هذا منكر وأن هذا يضر المسلمين. فإذا رفع هذا ورفع هذا ورفع هذا وكتب هذا ونصح هذا تجمعت الأمور الطيبة وتجمع الكلام الطيب وصار له الآثار الصالحة. فإن هذه الأمور يتولاها أناس أكثرهم جهلة وأكثرهم مغرضون وأكثرهم لا علم عنده وأكثرهم إنما يهمه المادة، وأكثرهم يرتاح للفساد ولا يرتاح للصلاح، يرتاح لإقبال الزنا والفواحش والخمور ولا يرتاح لقال الله قال الرسول. فلا بد من فضح هؤلاء وكتابة عن هؤلاء، وأن يقال فلان يصلح وفلان لا يصلح، على كل من علم ذلك ممن له رغبة في الخير ومحبة للخير أن يكتب لمن يظن أن عنده فائدة في هذا، يكتب ويقول سمعت كذا ورأيت كذا وفلان يصلح وفلان لا يصلح، حتى يحصل التعاون في إزالة الأشرار وإبعاد الأشرار وإبقاء الأخيار. فإن زيدا قد يكون عنده علم والآخر ما عنده علم، وعمر يكون عنده علم بكذا، فإذا كان كل واحد يبدي ما لديه، فقد تكون عندك يا عبد الله معلومات عن شخص مسؤول في التلفاز أو في الإذاعة أو في الصحافة، وليس عند الآخر ذلك العلم. فينبغي لمن كانت عنده معلومات عن مفسد أن يرفع عنها، وعن مصلح أن يرفع عنه للتثبيت والشكر له على عمله الطيب، والمفسد يسعى في إبعاده والغلطان ينبه، فإذا عاد إلى غلط وتعمد الغلط فهي في إزالته وإبعاده. هكذا يجب التعاون، يجب التعاون بين العلماء والأخيار والمصلحين والأمراء وكل من وعلى كل من له أدنى قدرة، هكذا يكون التناصح والتعاون. يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد التواصي فيما وسائل الإعلام وفي غير ذلك. وسائل الإعلام إذا أريد إصلاحها صلحت، إذا توجهت الهمة العالية إلى إصلاحها أصلحها الله، ولكن المصيبة عدم التوجه إلى هذا الأمر وعدم القصد له وعدم إرادة له، فكيف يصلح وهو لم يرد إصلاحه؟ وإرادة الإصلاح تحتاج إلى عناية وإلى توجيه وإلى تكاتف وتعاون حتى يزال المفسدون وحتى يبقى المصلحون وحتى توجد البرامج الصالحة النافعة في الدين والدنيا. البرامج ليس من اللازم أن تكون في الصلاة وفي الحج دائما أو في الصيام دائما أو في كذا دائما، تكون منوعة. البرامج ممكن تنويعها هذا في الصلاة، هذا في المعاملات، هذا في مسائل دنيوية تنفع الناس، هذا في الطب، هذا في الأدب، هذا في كذا، هذا في التأريخ، هذا في كذا، هذا في كذا. فإذا نوعت البرامج فيما يتعلق بالنفع الديني والدنيوي أخذت الوقت، وغنى الله بها عن الفساد والغنى والشر. المقصود من هذا كله أيها الإخوة أن الواجب على أهل العلم والإيمان وعلى كل من له قدرة أن يبذل كلمة، أن يبذل وسعة، وأن لا يقول جرى كذا ويسكت، يكون جرى ويعمل، يتصل بفلان وفلان، بالعلم فلان والمسؤول فلان والأمير فلان مشافهة أو كتابة، فيقول سمعت كذا ورأيت كذا والواجب كذا والواجب كذا، وينصح ويوصي ويتقي الله. إن قبل منه فالحمد لله هذا هو المطلوب، وإن لم يقبل فقد أدم عليه. ولا يكون مرة ولا عشر ولا عشر ولا مئة، يبتل، يستمر دائم حتى يموت، ويرفع ويكتب ويسعى في الإصلاح ولا ييأس. أهل الباطل ما يئسوا، النصارى ما يئسوا، الشيوعيون ما يئسوا، دعاة الهدم ما يئسوا، باطلين مستمرين في الهدم، مستمرين في الفساد والشر، ما تعبوا. فلا يجوز لأهل الإصلاح والدعوة إلى الله والمحبين للصلاح والإصلاح، لا يجوز لهم أن يتعبوا في هذا وأن يملوا ويكسلوا ويأسوا، بل يجب أن يستمروا أبدا، يجب أن يستمروا ما داموا أحياء، يجب أن يسعوا في الإصلاح بكل وسيلة مع ولاة الأمر ومع كل من يظنون أنه أثرا أو تأثيرا، حتى يحصل التكاتف، حصل التعاون. إذا كنت علمت أنت هذا الخطأ من فلان والآخرون ما علموا، كيف يقومون؟ فإذا بلغتهم ربما ساعدوه، ربما قاموا، وهكذا الآخر وهكذا الآخر وهكذا الآخر. فيجب التعاون، ويجب فضح المجرم ونصيحة الذي ليس له عادة، إذا أخطأ ينصح حتى لا يعود لخطأه. فإذا عرف أنه يعود وأنه يكابر ولا يبالي، سعي في إزالته وإبعاده. الحبل هذا اللي تعرفون، الحبل إذا مر على الحجر مرات أثر في الحجر، أثر خطوطه في الحجر والحجر اليابس. فالنصائح والكلام مع ولاة الأمور ومع المسؤولين والتكرار في مصالح المسلمين وفي هداية المسلمين وإبعادهم عن الشر له آثاره العظيمة وله منفعته العظيمة وله عواقبه الحميدة. فلا ينبغي لنا أبدا، لا ينبغي للمؤمن ولا ينبغي طالب العلم ولا ينبغي المصلح ولا ينبغي لكل مسؤول أن يمل من الإصلاح أو يتعب من التوجيه أو يكسل أو ييأس. الله يقول ولا تيأسوا من روح الله، لا يجوز اليأس، فالقنوط من رحمة الله واليأس من أكبر الكبائر، فيجب الحذر من ذلك. وأنتم تعلمون، كلكم تعلمون أن هذه الوسائل خطيرة جدا، وأن أسلحة خطيرة تحمل السم الزعاف إلا في القليل منها، ولا سيما غالب الإذاعات وغالب الوسائل، ووسائل هذه البلاد فيها شر وخير، فيجب أن يعالج الشر، يجب أن يعالج الشر. فإن هذا التلفاز وهذه الإذاعة كلتاهما داخلتان في البيوت على النساء والمخدرات وعلى المريض وعلى كل أحد، فالواجب أن يبذل كل المستطاع مع ولاة الأمور في الإصلاح. ولا يقال هذا على فلان فقط أو على فلان أو على فلان، لا، هذا على الأمة كلها، ولا سيما الأعيان والمعروفون والمسؤولون وأهل العلم والمسؤول من غير أهل العلم، كل عليه نصيبه. الحديث ما منكم إلا على ثغرة من ثغور الإسلام فليتقي الله يؤتى الإسلام من جهته. والله عمم فقال وتعاون بالبر والتقوى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلينا جميعا وعلى كل مسلم في أي بلاد الله ولا سيما في هذه البلاد وفي هذه الدولة، عليه أن يسعى جهده في الإصلاح والخير إن كان صادقا، وعليه يتقي الله في أموره كلها، في بيته، في دكانه، في طريقه، في مسجده، في الطائرة، في السيارة، في القطار، في كل مكان، عليه يتقي الله ويحذر ما حرم الله، وينصح من يراه يعمل ما حرم الله، ينصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، لعل الله ينفع به ويهدي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، مش بعث بغير الخير العظيم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قلت يا أخي ترى الدخان مضر، أطفئ السيجارة وطفاها تائبا إلى الله لك مثل أجر. قلت للآخر الحمر محرم منكر فترك فتاب لك مثل أجره. قلت للآخر يا أخي الصلاة عمود الإسلام، اتق الله، الصلاة الصلاة، فقد جزاك الله خيرا وصلى فلك مثل أجره. كتبت لولاة الأمور وقلت هذا ما يجوز، فهداهم الله بأسبابك لك مثل أجورهم. كتبت للآخر وتكلمت مع الآخر في الربا، في ظلمه، في عقوبه والديه، في ظلمه لزوجته، في ظلمه لجيرانه، فهداه الله بأسبابك يكون لك مثل أجره. هذا خير عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه بالإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من ذلك من آثامهم شيئا. وقال لعلي رضي الله لما بعثه إلى اليهود في خيبر يدعوهم إلى الله، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فعلينا يا إخواني أن ألا نكسل وألا نيأس، وعلى أهل العلم بوجه أخص أن يتقوا الله وأن يؤدوا واجبهم بالعناية مع ولاة الأمور لإصلاح الأوضاع، لإصلاح وسائل الإعلام، لتطهيرها مما فيها من شر، لإزالة الأشرار اللي فيها، حتى يولاها الأخيار، وحتى تضبط وتحفظ، وحتى توجد الضوابط التي أشار إليها الشيخ محمد حسن الدرعي، وهكذا يجب أن تنزه ويبعد منها ما يضر. هكذا يجب على المؤمنين أن يتعاونوا وأن يتناصحوا وأن يتكاتفوا في كل مكان، وهكذا في وسائل الإعلام في الدول الإسلامية الأخرى. هذه أيضا على أهل العلم فيها وعلى المصلحين فيها أن يقوموا باللازم، وعلى أهل العلم أن يبذلوا وسعهم معهم ويتناصحوا بالمكاتبات والتعاون والتناصح، حتى يكون للجميع نشاط ملموس في قصد الإصلاح. ثم ماذا لو سجن الإنسان؟ لو سجن وش يضره؟ سجن من هو أفضل من الأنبياء والصالحين. لو سجن واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة سجنته دولته في إصلاح وفي خير، ما يضره ذلك، يرفعه الله درجات ولا يضره ذلك. وهكذا لو تكلم عليه أو رأى شيئا يسوءه ما يضره، ما دام في الله وفي سبيل الله فهو على خير عظيم، له قدوة من الأنبياء والمرسلين والدعاة الصالحين قبله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، نسأل الله يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه إصلاح العباد والبلاد، وأن يرزقهم الناصحين الموجهين معين لهم على الخير، وأن يزيل عنهم كل سوء، وأن يبعد عنهم دعاة الباطل وموظف السوء، وأن يرزقهم البطانة الصالحة والموظفين الصالحين، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يعينهم على كل خير. كذلك نسأل الله لجميع ولاة المسلمين في كل مكان، نسأل الله لهم التوفيق والهداية وصلاح البطانة، وأن يعينهم على إظهار الحق وإمثاله، وعلى إصلاح الأوضاع، وعلى ترك كل ما يغضب الله ورسوله، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي حقيقة في هذه الكلمة، الكلمة السابقة لصاحب الفضيلة، نكون قد غطينا أكثر وأغلب الأسئلة التي وردت إلينا، ولكن بس أن نعرض بعضها. وقبل ذلك هناك هذا خطاب به 500 ريال من أحد المسلمين لفضيلتكم، 300 ريال للمجاهدين الأفغان و200 ريال للمسلمين في افريقيا، عسى يصبر بدعوة من سماحة الله. تقبل الله منك. تقبل الله منك. اللهم اجعلني. شوف الجميلة هذه. هذا ان شاء الله. وهذا اخ جاء بخصاصة فيها بسم الله الرحمن الرحيم: من يصدق الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وإمام المسلمين المشهود له، والذي لا يحتاج لتزكية من أحد ولا أزكيه على الله، هذا الإمام لا تطارده وسائل الإعلام خاصة التلفزيون ليفيد منه المسلمون نصف ساعة يوميا أو حتى أسبوعيا أو شهريا، وهذا أقل القليل وبدهي البدهيات، مع تقديري لكل من يدعو بالحق في أجهزة الإعلام مسلم غيره. ما هذا حتى الآن في نفس المسلمين، حتى الآن نحن متوقفون عن الدخول في مسألة الاتحاد. الله يكفينا شره. لا تظهر في يا شيخ، الله يطيبك. لا تظهر في يا شيخ، الله يطيبك. الله يكفينا شره. على كل حال الله يقدر سماحته ويستخير الله. الله يقدر الله. الله يقدر. هناك دائرة مغلقة فيديو في الحي السكني بمطار الملك خالد الدولي، ويمارس في هذه الدائرة كل فحش، وهي في كل منزل وتبس من قبل الشركات. هناك دائرة مغلقة في الحي السكني بمطار الملك خالد الدولي، ويمارس في هذه الدائرة كل فحش، وهي في كل منزل وتبس في كل الشركات الأجنبية العاملة هناك. نلفت ولاة الأمور لذلك. نسأل عنها إن شاء الله. يزيل كل شر. اللهم لا شك أن وسائل الإعلام روجت للرياضة والألعاب الرياضية ومنها لعبة كرة القدم، حتى سمعنا عن الإعداد لمسابقة كرة القدم في مكة المكرمة بين الدول الإسلامية، وهذا التصريح لأحد المسؤولين اليوم عند سؤال لأحد مدير أحد الأندية لكرة القدم: كيف تسمحون لنزول اللاعبين ظاهرة عوراتهم في السراويل القصيرة أمام الرجال والنساء والشباب والفتيات؟ فذكر أن قرار الاتحاد العام السعودي لكرة القدم يحرم نزول اللاعبين بملابس بالسراويل الطويلة، بل لا بد لبس السراويل القصيرة في الملاعب. نرجو تدارك هذا الأمر والشفاعة عند المسؤولين. هذا قد كتب فيه كثيرا ونبه فيه المسؤولون كثيرا وعادوا بالمعنى من هذا، ونسأل الله يعينهم ويهديهم يسعى في هذا يكرر في هذا إن شاء الله. كل هذه المسائل قد مضى فيها من الكلام ما هو كثير، لكن مثل ما تقلم لا يجوز اليأس ولا يجوز السكوت، بل يجب متابعة النصائح ولو ألف مرة ولو آلاف المرات، لا يجوز السكوت أبدا ولا اليأس أبدا. سماحة شيخنا الجليل، آمل جزاكم الله خيرا إفادتي في الآتي: عندي تلفزيون وحاولت تطويعه لخدمة أسرتي في إطار الإسلام الصحيح، ولكن أولادي عندها ولكن علم أكبر أولادي عندها 3 سنوات ونصف، وحاولت أن نشاهد بعض البرامج المفيدة وترك الفاسد منها، إلا أن ابنتي مع كبرها أخذت تفتحه بنفسها على الصالح والطالع من البرامج، مما دفعني لرفعه وعدم استعماله أبدا. والآن وبعد مرور مدة عدة أشهر الأطفال لا يجدون البديل ولا أجد ما أسد به فراغهم، فما رأي سماحتكم وما هو البديل في عدم وجود الاهتمام بتربية الأطفال المسلمين؟ قد أحسنتم، ورحبه في خير كثير، البديل يعني فيه إصلاح كثير. البديل يمكن تسجل لهم أشياء تنفعهم ما فيها محذور، كلمات ما فيها محذور سجل لهم يسمعونها، البصر يشغلهم كل شيء، يسجل لهم كلمات في مسجلات تنفعهم، يؤتى لهم شيء ينفعهم يلعبون فيه من سيارات صغيرة من الأشياء ينفعون تنفعهم ويحصل بها السلوى لهم. في إمكان صاحب البيت أن يجد ما يذهب به الأطفال عما حرم الله، عما فيه البلوى يعني. الله المستعان. سماحة الشيخ، تجدون برفقي نخرة تصدر عما يسمى بنادي السيدات الدولي تبين النشاطات التي يقوم بها خلال فترة 8 أشهر، ويشمل هذا النادي على بعض النساء الأجنبيات النصارى من شركات أجنبيات تعمل هنا في المملكة، وعلى جميع نسوية سعودية ومن قراءة هذه هذا قد علمناه وكتبنا فيه وسيزول إن شاء الله، هذا قد علمناه وسيزول شر كثير وسيزول إن شاء الله إن شاء الله. الله كريم. وأحد الأخوة مشكورا جاب 500 ريال. هذه فيها نشرة فيها البرنامج برنامج الحفلة والتمثيل. أحد الأخوة جاب أعطانا الحين 500 ريال لفضيلتكم. وشو له؟ الأفغان للأفغان. هذا 500 ريال للأفغان وللمسلمي أفريقيا، هدكم في ظرف يعني مظرف نمادي ورقة هي مكتوب عليها هي هذه الأفغان صاحبات والأفغان. جزاه الله خير جزاه الله خير. المباريات التي تقام في الملاعب يحضرها 25 ألف متفرج، والمحاضرات لا يحضرها إلا 1000، أليس هذا تحمله وسائل الإعلام لنشر دعاية الرياضة بالصحف والتلفاز والراديو؟ ثم لا ينزل من المتفرجين إذا أذن المؤذن إلى الصلاة إلا 200 شخص بدون خشوع لشوقهم إلى المباراة، لماذا وأين العلماء؟ علما بأن الإسلام قبل الكرة، فلماذا أصبح هذا العدد في الكرة؟ ما سمعت الله يقول: وقليل من عباد الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. اللهم استعان، هذا ما يستغرب في آخر الزمان، كيف هو موجود من قديم الزمان. النفوس ميالة إلى الباطل، النفوس ميالة إلى الباطل واللهو، ثقيل عليها طاعة الله ورسوله إلا من هداه الله ووفقه وأصلح قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يوجد في شارع الشميسي القديم صالون حلاقة اسمه صالون ممدوح الحديث بجوار مخابز النجوم الحديثة، وفي داخل الصالون صورة كبيرة جدا فيها كنيسة كبيرة، وهي في طريق سماحتكم، إذا رجعتم نرجو أن تنزل أن تنزل أحد من معك ثم يشاهدها ويفيدك بها إن شاء الله. يزورك اسم الصالون هذا؟ صالون ممدوح في شارع الشميس القديم بجوار المخبز. يزور إن شاء الله. بكيكم إن شاء الله شكرا السبب والرشح إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنكم قد بلغكم خبر الطبيب الدجال صلاح بريقعة الذي خرج عن الملة والإسلام وادعى النبوة، وهذا الشخص المجرم نشرت صورته في هذه الخصاصة من جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 18/2/85 كما هو مرفق. والغريب أن هذا الشخص فاق في كذبه ادعاء النبوة وسلمة الكذاب والأسود العنسي لعنهم الله وإياه، لأنه قال بالحرف الواحد لأتباعه وهم جمع كبير بأنه لا جمعة لهم أبدا ولأنه مغفور لهم وكذلك لا حج لهم إلى آخر هذه الدعوة. سجن في الدولة المصرية. أيوة. سجن معه يعني. السجن المصري سمعنا. بيطلب يعني سماحتكم يعني مساهمة أيضا من ناحيتكم. هذا خيبة له وضلاها. أيوة. هذا خيبة له. أيوة. من ادعى النبوة هذا. أيوة. كفره ظاهر وباطله ظاهر. يا شيخ يقول بعد زوجته أنهم هم المؤمنين. شيخ. هو في التحقيق بيحققوا معه. إن شاء الله يفتح. حققوا معه. إن شاء الله. وقد أعدموا شيخ واحد قبله في السودان. من مصر يا أخي من البلاء ما لا يفتح إلا الله. نعم. أسأل الله يعينهم على إزالة البلاء. اللهم آمين. في عباد البدوي وعباد الحسين وعباد فلان وعباد الله. ما حكم نسأل الله يولي على الصالحين. نسأل الله يولي على بلاد المسلمين أخير الصالحين. لا لا لا. ما حكم مشاهدة المسلسلات اليومية التي تعرض في التلفاز والمصارعة الحرة أيضا ما حكمها؟ أحد الأخوة يسأل عنها. مسلسلات قسمين، مسلسلات فيها شر يجب الإمساك عن الشر وإنكاره، ومسلسلات الطيبة اللي ما فيها شر لا بأس بها. الآخر يقول إن هكذا المصارعة المصارعة المصارعة ينبغي الحذر من المصارعة لأنها قد يكون فيها إبداع عورات ينبغي الحذر مما فيه بدون العورات. حتى المسابقة القدم الكرة إذا كان فيها بدو العورات لا يجوز النظر إليها. واحد الأخوة جاء ببعض الأسئلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتيها بخمسة أشياء، هي قراءة القرآن كله وتصدق ب4000 درهم وزيارة الكعبة المشرفة وحفظ مكانك في الجنة وإرضاء الخصوم. قال علي وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله واحد 3 مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات صدقت ب4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وعلى شيء قدير فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مرات فقد أردت الخصوم. ما صحة هذا الحديث؟ هذا باطل مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. نبهنا على هذا غير مرة. أيوة. مكذوب ولكن هذه الأذكار طيبة، الأذكار يقولها الإنسان طيبة. أيوة. يذكر الله ويقرأ القرآن طيب، لكن هذا مكذوب على هذا الكلام. أيوة. هذا. لا يعول على هذا الخلق. والله صحيح. الله لا يعول. نلفت نظرة في كثرة المجلات الشخصية والمحملة بأسماء النهضة والحسناء والشرقية. هذه قد كتب فيها والعمل فيها جاري في إن شاء الله إيقاف هذه المجلات الخبيثة. نسأل الله يعين عليها، هي مجلات خبيثة لا تحصى. الله يعين على إيقافها وقضى عليها. يلاحظ انتشار محلات الفيديو بشكل كبير وفي جميع مدن المملكة، عشان أنك لا تمر بشارع إلا وتجد فيه كذا وكذا. هذا من الشر كثير. وهذا فيه يجب أن يبدوه من درس طويلة إلى الآن. نسأل الله يكفينا شر ولا حيلة فيه إلا من عفو كلية. لأن الأفلام لا تحصى، كل فيلم يصور ويأخذ مئات الناس وآلاف الناس. نسأل الله. نعم نعم. قناة الثانية فيها نصيبها من الشر. ولا أدعى من ذلك يا شيخ والأمر الله يغفر لك أن سلمك الله في الكويت. نسأل الله السلامة. هذول اللي يسموهم البانكوس يبيعون أفلامهم بيع هذا الفيديو. الله يهديهم، الله يردهم للتوبة، ويهدي حكومة الكويت ويهدي حكومة كل خير. الله يهدي جميع لكل خير. تطبيق العمل مورينا الناس. آخر يقول إذا حصل وحدث لا قدر الله وفاة شخصين إحداهما امرأة والآخر رجل فهل يقضى لهما صلاة واحدة؟ نعم، إذا رجل امرأة أو رجال ونساء يصلى عليهم جميع هذا الأفضل. طيب. يكون الرجال من جهة الإمام والنساء من جهة القبلة، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل. أيوه. ويصلى عليهم جميعا. نعم. الصورة ما تستقر ما دام سماع الحق وسماع الفائدة، الصورة تذهب ما تستقر. هل يجوز ختان البنات؟ هذه أحد الأسئلة. سنة سنة ختان البنات. طيب. مثل الرجال. مثل ختان الرجال. طيب. والبنات جميعا. أيوه. يجد الخاتنة الصالحة. أيوه. ما حكم أكل هذه الأجبان وأنواع من البسكويت التي تأتينا في بعض البلاد الشيوعية؟ نسمع كثيرا من كلام الناس يقولون لا يدخل في صناعتها بعض اللحوم وشحوم الخنزير دون تثبت منه. هذا اللي يلي أهل البلاد لم يثبت عندنا فيها شيء، بل هي سليمة كما قرر المسؤولون. أيوه. والعزة عليهم لا حول لا شيء فيه. نعم. طيب. وآخر يقول لقد حدث شيء مسيء بهذا العام بالأخص، كثيرا ما يطلع على شاشة التلفزيون قراء يقرؤون القرآن وهم بشكل ينافي شخصية أهل العلم هم ناس يحلقون لحاهم ويربون شواربهم، مما جعل المنافقين يهاجموننا ويقولون ما دام العلماء يحلقون لحاهم ويطولون شواربهم كما ترونهم بالتلفزيون، ماذا بقى لكم من كلام؟ أرجو معالجة هذا يلاحظ هذا بارك الله يلاحظ هذا يلاحظ هذا يلاحظ هذا نسأل الله أن ينفع بالملاحظة. والله تغطيتم على كل أسئلة عموما يعني. نسأل الله لجميع التوفيق على التوفيق والهداة. خلي أسئلة هنا كل واحد يبغى سؤال. الشيخ معاه. أيوه خلنا. تفهم منه؟ خلاص. خلاص يا أحمد. خلي الشيخ. يا أحمد يصير العفو. السلام عليكم. شوية شوية عليكم طيب. اسم طلبة أحمد جودة بخير جودة بخير مدينة المسلمين صلى الله عليه وسلم. إيش هذه؟ تسئلة؟ وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في موضوع وجوب التفقه في الدين والتعلم التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن إبليل والشيخ جعفر الشيخ إدريس والشيخ محمد بن سليمان المنيعي ضاعف الله مثوبتهم وجزاهم خيرا. فقد بيّنوا وأوضحوا هذا الموضوع العظيم وشرحوا ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام من وجوب تعلم العبد دينه وتفقهه في ذلك، وأن العبادة إنما خلقوا ليعبدوا الله ولا طريق إلى عبادة الله كما شرع إلا بالتعلم والتفقه في الدين. وقد أوسعوا المقال بحمد الله في ذلك وبيّنوا ويجب بيانه وأوضحوا شدة الضرورة إلى التفقه في الدين ولا سيما في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل وشغل أكثر الناس فيه بالدنيا وشهواتها وزخرفها ولذاتها العاجلة وعلومها وما يجلب المال على أهله، وقل فيه علماء الحق علماء العقيدة والبصيرة، وكثر فيه المدعون للعلم والذين هم في الحقيقة ليس عندهم منه شيء. وهذه من المصائب العظيمة التي بني بها المجتمع في غالب الدنيا، ومصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء، فرده مسلم في صحيحه. وفي روايه اخرى: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي. وفي لفظ اخر: الذين يصلحون اذا فسد الناس. وفي لفظ اخر يقول: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ اخر: هم اناس صالحون قليل في اناس سوء كثير. ولكن هذه الغربة يحصل بعدها ظهور وعلم وانتشار للدين بسبب ظهور من يتفقه في الدين ويتعلم ويتبصر ويعنى بالعلم يعنى بما قال الله ورسوله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان المهدي يحكم بالعدل ويملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت قسطا وجورا، واخبر ان عيسى عليه الصلاه والسلام مريم ينزل في اخر الزمان ويهلك الله في زمانه الاديان كلها الا الاسلام، فلا يبقى الا الاسلام ويزيل الله جميع الاديان من يهوديه ونصرانيه وغير ذلك من سائر النحل الباطله، ولا يقبل من الناس الا الاسلام او السيف، فيكسر الصليب ويكسر ويقتل الخنزير ويضع الجزيه، لا يقبل الجزيه بل يتركها ولا يقبلها ولا يقبل الا الاسلام، وتكون السجده فيه لله وحده، ما يبقى كافر بل يبقى جميع المجتمع جميع الثقلين يعبدون الله وحده سبحانه وتعالى. وهذه من البشارات العظيمه التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بحمد الله الان بشارات وحركات كثيره اسلاميه تنشد الحق وتريد الحق وتبحث عما قال الله ورسوله، لا عن رأي فلان ورأي فلان فقط، ولكن تبحث وتدين بما قاله الله ورسوله، وتسأل عما قال الله ورسوله، وتذاكر في ذلك، وتكتب في ذلك، وتجمع في ذلك. وهذه من البشارات العظيمة، وهي بحمد الله في أماكن كثيرة، في الجزيرة وفي خارج الجزيرة، وفي بلدان إسلامية وغير إسلامية، وفي أقليات كثيرة من المسلمين ظهر فيهم شباب يريد الحق ويطلب الحق، وتبعهم على ذلك شيوخ وكهول وغير ذلك ممن ينشد الحق ويريده. فهذه من البشارات العظيمة التي ينبغي المؤمن أن يسر بها وأن يفرح بها وأن يسأل الله لها النمو والمزيد والتوفيق، وأن يوفق أهلها لمعرفة الحق واتباعه، وأن يمنحهم البصيرة النافذة والاجتماع على الحق والتواصل بالحق والصبر عليه، وأن يعيذهم من مضلات الفتن وإيانا وسائر المسلمين. المقصود أن التعلم والتفقه كما سمعتم أمر لازم، وقد سمعتم الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تعلم هذه العبادة يا عبد الله وأنت لا تتعلم؟ لا بد أن تتعلم حتى تعرف هذه العبادة من صلاة وصوم وإخلاص لله وزكاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمان بالله وبما أخبر الله به ورسوله وعناية بكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبادة خضوع لله وتذل لله وطاعة لله بأوامره وترك نواهيه، ولكن هذا يحتاج إلى علم. وسميت طاعة الله ورسوله عبادة لأنها تؤدى بالذل لله وخضوع لله، وسمي العبد عبدا لذله لله وخضوعه لله سبحانه وتعالى. فالعباد عباد الله لأنه خالقهم، لأنه أوجدهم من العدم وغذاهم من نعم، فهم عبيده، هم أدلاء له، منكسرون خاضعون له سبحانه وتعالى. وهذه العبادة التي أمر الله بها من طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة والصوم والجهاد والحج والهيئة تسمى عبادات، لأنها تؤدى بالذل وخضوع لله عز وجل، ولا تصير عبادة ولا تقبل ولا تنفع حتى يكون معها إخلاص لله، وحتى يكون معها إيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبسائر الرسل عليه الصلاة والسلام وبالملائكة والكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالعبادات إنما تكون عبادات بأمرين، أحدهما إخلاص لله عز وجل وإيمان به وبما أخبر به سبحانه وتعالى وبما أخبر به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع لشريعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا عبادة ولا إيمان ولا إسلام ولا تقوى إلا بإيمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العبادة وصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياد لشرعه. فإذا أخلص لله وآمن بالله وانقاد لأمر الله وصدق في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بذلك مؤمنا مسلما تقيا برا لكونه أخلص لله وآمن به وتابع رسوله عليه الصلاة والسلام في أداء الواجبات وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والرب فيما عند الله والحذر من عقوبته وغضبه سبحانه وتعالى. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلم بهذا أن من علامات الخير ومن علامات السعادة أن تفقه في دين الله وأن تتبصر وأن تكون على بينة في دينه. ومن علامات الخذلان ومن دلائل عدم التوفيق الرضا بالجهل والغفلة عن الله وعن رسوله وعن دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يبصره في دينه، يجعله فقيها في الدين، يعرف ما شرعه الله وما أمر الله به، ويؤمن بالله على بصيرة، ويعبده على بصيرة، ويترك ما نهى الله عنه على بصيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. رواه مسلم في الصحيح. هذا خير عظيم، أنك متى أردت العلم طلبته فأنت في طريق الجنة، في طريق السعادة. ولكن هذا لا بد فيه من الإخلاص لله، لا بد أن تكون في طلبك مخلصا لله، ترجو ثوابه وفضله، لا تألم لأجل الدنيا والوظائف والحظ العاجل، لا، ولكن تتعلم لتعبد ربك، لتعرف دينه، لتبصر في دينه، لتدع ما حرم عليك، لتؤدي ما أوجب الله عليك، لتقف عند حدود الله، ثم تجيء الدنيا بعد ذلك. من تعلم لله وطلب الله جاءته الدنيا وهي راغبة، ويسر الله أمره، فالوظائف وغير الله يأتي. روى أبو داود رحمة الله عليه في سننه بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يعد عرف الجنة. يعني عرف يعني ريحها. ما تعلم إلا يصيب عرضا من الدنيا، ما همه الإسلام ولا دين الإسلام ولا همه يعرف ما وجب الله ولا ما حرم الله، وإنما يتعلم حتى يتوظف في الدائرة الفلانية أو في الشركة الفلانية أو حتى يدرك مالا يقوم بنفسه وعائلته ونحو ذلك. لا تهمه الآخرة ولا يهمه دين الله. هذه من المصائب العظيمة والجهل الكبير. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتفقه في دين الله. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء هذا من طرق وصححه بعض الحفاظ ومعناه صحيح. طلب العلم فريضة على المسلمين والمسلمين جميعا، أن يتفقهوا في دينهم وأن يعلموا ما أوجب الله عليه. والواجب أن يتعلم الإنسان ما لا يسعه جهله، ما لا يسعه جهله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، كيف يعبد ربه. يتعلم هذه الأمور التي أوجبها الله عليه وما فيها مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ويتعلم ما حرم الله عليه حتى يبتعد عن ذلك وحتى يحذر ذلك. وفي يروى عنه عليه السلام أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصل به أمه الناس إليها النار والنار. المقصود أن الواجب الإخلاص لله، الإخلاص في العلم، تعلم علمك، تعلم دين الله، تعلم لتعرف دينك، لترضي ربك، لتعلم ما أوجب الله عليك وما حرم عليك حتى تعبد الله على أسرك. كثير من الناس تعلم وهذا صالح إلى بعيد، هذا الذي يصير، هذا التراث، ولكنه في جوانب أخرى، لا يتبصر في دينه ولا يحبك لله دينه، إن تحملها يتوضح، يأخذ الحظ من الدنيا. فلا يعتني بإسلامه ولا يعتني بما أجر الله عليه ولا يتفق فيما أجر الله عليه ولا يتفق فيما حرم الله عليه، فتجده يرى كفرا. ما درس العقيدة، ما تعلم معنى لا إله إلا الله، ما درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسيرة المدينة، كيف دعا الناس إلى توحيد الله، كيف علمه دين الله، كيف أنكر عليه بات الأصنام والأوثان والقبور والملائكة والأنبياء والصالحين، ما درس هذا ولا تأمل هذا. وإذا سألتك ما سمعتم في الندوة، إذا سمعته إذا سألته عن معنى لا إله إلا الله لا يعرف العلم، وبعضهم يقول معناها لا خالق إلا الله، هذا معنى لا إله لا خالق إلا الله. المشركون يقولون لا خالق إلا الله، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، وأبو لهب يقول لا خالق إلا الله، وما نفعهم ذلك، صاروا من أهل النار كبرة، لأن عبدوا الأصنام مع الله، استغاثوا بها ونذروا لها وذبحوا لها، عبدوا اللات والعزى ومناة، وعبدوا الأصنام بها يستغيثون ولها ينذرون ولها يذبحون وبها يتبركون، ما نفعهم قولهم لا خالق إلا الله. هم يعرفون أن هذا مو معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم أن تقولوا لا إله إلا الله استنكروا ذلك، استنكروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أنكروا هذا لأن يعني يعرفون معنى لا إله، معناها إبطال آلهتنا، معناها أنه أن الكلمة تبطل عبادة لهم العزى ومناة وأصنامهم الأخرى، فلهذا أنكروها وعاندوا وقاتلوا، ما كفى العناد بل قاتلوا، خرجوا يوم بدر مقاتلين على الشرك بالله عز وجل، خرجوا يوم أحد مقاتلين، خرجوا يوم أحزاب مقاتلين، يحمون الأصنام ويعبدون الأصنام ويقاتلون دونها ويحاربوا من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فكثير من الناس اليوم المتعلمين على هذا الشكل، ما عندهم من العلم إلا علم أبي جهل وأشبه، يعرفون أنه لا خالق إلا الله، ولكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله معناها أن الله المألوف المعبود، هو الشيخ الذي يعبد، لأن ينذر له، لأن يدعى، لأن يستغاث به، لأن يصلى له، لأن يسجد له، وأن هذه الأصنام المعبودة من دون الله باطلة، وأن هذه القبور المعبودة من دون الله باطلة، وأن الأشجار المعبودة من دون الله باطلة، وأنه لا يعبد مع الله لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا شجر ولا صنم ولا قبر ولا غير ذلك، فالعبادة حق الله وحده. أنت تقرأ قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وحدك، يعني نذل لك ونخضع لك بصلاتنا وصومنا ودعائنا واستغاثتنا ونذرنا وسجودنا وصومنا وغير ذلك، وإياك نستعين يعني وإياك وحدك نستعين. فإذا قلت يا سيدي فلان صاحب القبر أعني على شفاء مريضي، أعني على كذا، فقد أشركته مع الله في الاستعانة. وإذا قلت أغثني فقد أشركته مع الله في العبادة. وإذا سجدت له أو طفت بقبره بفضل منه والثواب منه والشفاعة منه في هذا الطواف شركته مع الله، وجعلت قبره مثل كعبة تطوف به. ما هنا طواف إلا بكعبة، ما في دين الله طواف إلا بكعبة، ثم للطواف بيت العتيق. لكن هؤلاء جهلة، هؤلاء المشركون جعلوا قبور الأنبياء كعبات يطاف بها وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها. واللي ما عرف تلك البلدان ولا زارها قد يستنكر هذا، لكن الذي عرف تلك البلدان أو قرأ عنها أو قرأ عما يفعله عباد القبور يعرف هذه الأمور، يعرف هذه الأمور وأنها واقعة في بلدان كثيرة من بلدان المسلمين، وحتى إن بعض الحجاج يفعلوا ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركوا لفعلوا عند كل قبر، ثم في البقيع وفي المعلاه وفي غير ذلك لجهلهم، لأن عاشوا على هذه الأمور، عاشوا على ما دروا عنها، ما علمهم العلماء، ما عندهم علماء يعلمونها، العلماء ذهبوا إلا ما شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض الانتزاع ينتزع صدور الرجال، ولكن يقبض العلم يوت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا والله. هذا الواقع. وقال بحثوا أنا مع شخص بل مع أشخاص يفتون المسلمين، يفتون عما يتعلق بدعوة الأموات، دعوة الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم والنذر لهم، فقال الآيات النازلة في هذا إنما هي في الأصنام مين في الملائكة ولا في الأنبياء والصالحين، بس في الأصنام خاصة في قوله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ذلكم الله ربكم همور والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال هذه في الأصنام. أما إذا دعا النبي أو استغاث النبي أو بالملك أو بالرجل الصالح أو نحو هذا ليس بشرك، نجعلهم شفعاء هذا وساطة نعبدهم يقربون إلى الله زلفى ليشفعون لنا سبحان الله. هذا عمل المشركين الأولين، الله قال عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وقال سبحانه ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئنا الله بما لا يعلم في السماوات ولا سبحانه وتعالى عما يفعلون. والمقصود من هذا ان هذا نتيجه الجهل، ان هذا نتيجه الجهل، يكون يتعلم الاداب يتعلم التاريخ يتعلم كذا يتعلم انواع من العلوم الهندسه الطب غير البترول الى غير ذلك، ولكنه بعيد عن ان يتعلم دينه الذي بعث الله به رسوله الذي خلقه الله من اجله، لا يعتني بهذا الامر ولا يعتني بالقرآن في ذلك ولا يعتني بالسنة ولا يعتني بكتب العقيدة حتى يعرف دينه، يشتغل بهذا المادة التي انصرف إليها ثم يأخذ فيها ما شاء الله من شهادة جامعية أو ماجستير أو دكتوراه ثم ينتهي إلى عمله الدنيوي وينسى كل شيء. وهذه من المصائب العظيمة التي يجب على العقلاء على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يكون همهم قبل كل شيء أن يعرفوا دينه ويتفقهوا بدينهم وأن يعلموا لماذا خلقوا، لماذا خلقوا؟ هم خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويزرعوا ويقتلوا الأموال أو الإبل أو الخير أو غير ذلك، خلقوا ليعبدوا الله، خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويستقيموا على شريعته، وخلق الله لهم الدنيا ليستعينوا بها على طاعة الله كما قال سبحانه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لنا هذا ليستعين به، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق هذه الأمور ليبلونا أينا أحسن عمل، هل نستقيم على طاعة الله، هل نخلص لله، هل نحسن أعمالنا بالإخلاص لله والصدق، أم ننحرف إلى الدنيا وشهواتها ومعاصي فيها وغير ذلك. قال تعالى إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله جعل مع الأرض زينة لها من جبال وأشجار وأحجار ومعادن وحيوانات وغير ذلك، وكله جعله الله زينة لهذه الدنيا ليبلونا أينا أحسن عمل، ليبلو الجن والإنس هم المكلفون ليبلوا أيهم أحسن عمل، أيهم أكمل إخلاصا لله، أيهم أكمل طاعة لله وإيمانا به. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليبلونا أينا أحسن عمل، ما قال أكثر عمل قال أحسن، لأن المقصود الحسن في الإخلاص لله والصدق في العمل وأداءه كما ينبغي. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فنحن خلقنا لعبادة الله، وخلق الله الأشياء هذه كلها لنا، خلقها لنا لنستعين بها على طاعته لنعرف عظمته وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، وليبلونا أينا أحسن عمل، ليبلونا أينا أكمل عمل وأطيب عمل وأخلص عمل وأكمل في الاتباع. فينبغي لك يا عبد الله أيها الطالب العلم أينما كنت في الثانوي في الجامعة في التخصص، ينبغي لك أن يكون لك عناية بما خلقت له من طاعة الله وعبادته في داخل المدرسة وفي خارجها، وإذا كان ما تيسر المدرسة في خارجها في خارج الجامعة يكون لك شيوخ لك أساتذة تجتمع بهم وتدرس عليهم وتتعاون معهم وتؤنى بكتاب الله القرآن الذي هو أصل كل خير. القرآن هو أصل كل خير وهو أصل العلم، يعنى به دراسة وتدبرا وتعقلا وعملا حتى تعرف دينك، حتى تعلم ما خلقت له، حتى تكون على بصيرة في توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته، ثم تستعين بعطاك الله بعد ذلك علومك الأخرى التي هي الطب أو الهندسة أو الجغرافيا أو كذا أو كذا، تستعين بها على طاعة الله ورسوله، تحمد الله اللي أعطاك هذا العلم الدنيوي حتى تستعين بها على طاعة الله عز وجل. هكذا ينبغي المؤمن أينما كان. وهذه كلمة وهي لا إله إلا الله هي أفضل الكلام وهي أساس الملة وهي الكلمة التي بعث الله بها الرسل جميعا كلهم من أولهم إلى آخر بعثهم الله بهذه الكلمة. وما يقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. هذه كلمة العظيمة التي بعث الله بها الرسل، بعث بها آدم ونوحا ومن بعدهم إلى يومنا هذا إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولها ركنان، الركن الأول النفي والثاني الإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، ركنان عظيمان. لا إله إلا معبود بحق إلا الله، وإلا الله هو المعبود بالحق دون كل ما سواه، والذي يدعى والذي يخشى يخشى والذي يرجى والذي يتقرب إليه بقربات من صلاة وصوم وذبح وغير ذلك، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا هو المسلمين. ما يستثنى من هذا إلا الشيء الباقي مع الحي القادر، يستثنى من هذه الأشياء من الدعاء ونحوه ما يكون مع القادر مع الحي القادر، هذا ليس بشرك. إذا كان مع حي حاضر بين يدي قادر تسأله شيء شيئا يملكه وتستعينه في شيء يملكه هذا لا بأس به، تقول لأخيك أو جارك أو فلان أو فلان يا أخي ساعدني على كذا، أعني على بناء بيتي، على إصلاح سيارتي، على سقي نخلي من مائك، ما في بأس بينك وبينه بالأجرة ولا بغير أجرة، هذه أمور مقدورة للعبد، مثل ما قال الله عن قصة موسى في القرآن فاستغاثه من شيعته الذي من عدوه، قال يعني أغني على من هذا العدو، أما أن تأتي إلى قبر أو إلى صنم أو إلى شجرة تدعوها من دون الله هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. ينبغي أن نعرف الفرق ونعرف الأمور على بصيرة. وهذه الكلمة لا إله إلا الله تحتاج إلى شروط، تنطق بها عن علم، تعلم أنه لا معبود إلا الله، عن يقين ما عندك شك أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، عن صدق مو عن كذب، المنافق يقولها هو كاذب، المنافق يقول لا إله إلا الله هو كاذب، في الباطن يقول لا ما يعترف بالله ولا يقر بالله هذا كافر ولو قالها. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوها باللسان والقلوب مكذبة فما تنفعهم هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنهم صدق كذبوا. فلا بد من العلم ولا بد من اليقين ولا بد من الصدق ولا من الإخلاص، تقول لا إله إلا الله وأنت مخلص لله تعبده وحده، لا تعبد معه ملك ولا نبي ولا قبر ولا صاحب قبر ولا غير ذلك من المخلوقات، تعبد الله وحده، ولو من انقياد لهذه الكلمة وقبول لها، تنقاد لأوامر الله ونواهيه، لا تكبر، تنقاد لطاعة الله، تؤدي ما أوجب الله، تترك ما حرم الله، ولو من محبة لما دلت عليه، تحب الله حبا صادقا بقلبك، تحبه سبحانه لما أنعم عليك به، لأن أحسن إليك، أخلاقك من العدم، غذاك بالنعم، فإياه كالحق سبحانه، تحبه حبا صادقا حتى تخضع لعظمته ولأوامره، هكذا يكون المؤمن، وتبرأ من عبادة غير الله وتكفر بعبادة غير الله، تعلم أن عبادة غير الله باطلة وتبرأ منها، وتعلم أن عبادة الله هي الحق، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لو تكفر بالطاغوت معناه أن تبرأ من عبادة غير الله، تبرأ من الشرك اليهودية والنصرانية وجميع الشرك من عبادة الأوثان، تعتقد أنها باطلة وأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى. فالإسلام هو الحق ودين الله، وعبادة الله وحده والانقياد لأوامره والاستسلام له والإخلاص له والالتزام بحق سبحانه وتعالى، وما عدا الإسلام من يهودية أو نصرانية أو وثنية أو شيوعية أو اشتراكية أو غير ذلك من الأديان والنحل الباطلة كله باطل. والعبادة بحق الله وحده سبحانه والإسلام دين الله والإسلام إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الندوة التي سمعتم لها شأن عظيم لها شأن عظيم فينبغي لكل منكم أن يبلغ من وراءه لا يغفل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يهتم بالخطبة عليه الصلاة والسلام ويغضب في الخطبة ويسمع الناس إذا خطب على صوته واشتد غضبه حتى كان منذر جيش يقول صبحكم ومساءكم عليه الصلاة والسلام. الله صلى وسلم على محمد ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله يعني القرآن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول في آخر خطبته فليبلغ الشاهد الغائب يقول بلغوا عني عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. قد يكون سامع ما عنده بصيرة ما عنده فقه ما يفقه لكن إذا بلغ غيره انتفع ذاك اللي بلغ قد يساعده بعد هذا ويعينه على فهم. كم لله من مبلغ ذكي أكمل من السامع فينتفعان جميعا وتعاونان جميعا. ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة عليه الصلاة والسلام ويوم النحر أيضا خطبهم عرفه في يوم النحر وفي بعد ذلك أيضا قال في خطبة يوم عرفة في مجمع عظيم وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام على الدابة على البعير لما خطبهم وذكرهم وبين لهم التوحيد وبين لهم أن أمر الجاهلية موضوع وأن الربا موضوع وأن دماء الجاهل موضوعة وعلمهم ما يحتاجون إليه وأوصاهم بالقرآن أوصاهم بالقرآن يتمسكوا به وبالسنة يتمسكوا بها عليه الصلاة والسلام. وقال إنكم لن تضلوا إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اقتصنتم بكتاب الله وهي وسنتي. هذا هي وصية صلى الله عليه وسلم أوصى الناس يوم عرفة أن يتمسكوا بالقرآن والسنة وأن يعتمدوا عليهما ويثقوا بهما ويستوصوا بهما ويتفقهوا بهما. فما دام الناس معتصمين بكتاب السنة فهم ناجون وإذا حاجوا عنهما هلكوا. ثم قال بعد ذلك لما خطبهم وذكرهم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون تسألون يوم القيامة وأنتم تسألون عني يعني يوم القيامة فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل أصبعه إلى السماء هكذا ثم ينكبه إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد يقول اشهد عليهم أني بلغتهم وأنهم اعترفوا بأني بلغتهم وهم رسل من وراءهم هم رسل من وراءهم اللي حضروا في عرفة هم رسل من وراءهم بلغونهم. وهكذا في يوم النحر لما خطبهم قال يبلغ الشاهد الغائب يوم النحر في منى لما خطبهم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في جاركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت. ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب فأنتم أيها الإخوة عليكم هذا الواجب عليكم تقوى الله أينما كنتم عليكم أن تبلغوا ما سمعتم لمن وراءكم من أهل وأولاد وإخوان وجيران في السفر في السيارة في الطائرة في أي مكان عليكم أن تبلغوا. إذا حضرتم مجلس علم قال الله قال رسوله مثل هذه الندوة وغيرها إذا حضرتم مجلس علم واستندتم منه علوما وأحكاما تنفعكم في الدنيا والآخرة تبلغوها إلى أناس ما يعرفونها إلى أناس جهال ما يحضرون العلم ولا يحضرون حلقات العلم من النساء أو من غير النساء أو من الحاضرة أو من البادية بلغوا. ثم أعلموا أن لكم أجر في هذا البلاغ لكم مثل أجورهم إذا بلغتموهم لكم مثل أجورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ويقول من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص لك من أجورهم شيئا. ويقول لعلي لما بعثه إلى خيبر لعلي رضي الله عنه علي بن أبي طالب من المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا لما بعثه إلى خيبر قال له ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله يعني اليهود. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من جميع النقل الحمر لأن العرب تعظم النقل الحمر ولها شأن عندها. والمعنى أن هداية واحد من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم خير عند الله للعبد من جميع الدنيا. الحمر هذه النوق الحمر مثال ورادنا بالتمثيل. والحقيقة أن من هدى الله على يده ولو واحد من الناس خير له من الدنيا كلها، ذهبها وفضتها وإبلها وسياراتها وغيرها، لأن في هداية رجل واحد خير لك عظيم، أجور عظيم وفضل كبير. فاحتسبوا واصبروا وصابروا واتقوا الله في التفقه والتعلم وإبلاغ من وراءكم، ترجون ثواب الله وتخشون عقابه وتنفذون وصية رسول الله. الرسول أوصاكم إن بلغكم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تبرير لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أوصى بهذا، فعلينا أن نبلغ وصية عليه الصلاة والسلام، علينا أن نحملها ونبلغها عن إيمان وعن اقتناع وعن رغبة أينما كنا، في أي مكان، ولو في الطائرة، ولو في أمريكا، ولو في إنجلترا، في أي مكان كنتم، في البادية، في الحاضرة، في السجن، في أي مكان، يبلغ الإنسان ما علم من الحق، لكن على بصيرة، لا يبلغ عن جهالة، لابد ثبت في الأمور، فإذا علم أن هذا هو الحق وسمع أنه هو الحق يبلغ الناس ما سمع من الخير. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وهدنا وإياكم صراطه المستقيم، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من ضلة الفتن، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، كما نسأله سبحانه أن يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا جزيلا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه النصيحة الغالية، وليس أمامنا إلا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بما سمعنا، وليس إلا جل جلاله. وقبل أن نقدم الأسئلة، أحد الأخوة جاء بخمسمائة ريال وراء هذه أول شيء، وآخر جاء بمظروف دقيقة، لا ما كتب شيء إلا مع ورقة، لا ورق. ده باسمه بس اسمه وآخر جاء بمظروف بداخله وترك لفضيلتكم حرية اختيار المكان، وآخر جاء بإصابة أيضا بفلوس للمجاهدين في أي مكان، هذا آخر لعلهم يصفروا بدعوة من فضيلاتكم ومسامحتكم وتكون من نصيبه. نسأل الله ينصر المجاهدين في سبيل الله، نسأل الله ينصرهم ويعينهم ويجمعهم كلمتهم الحق، وأن يوفق من ساعدهم وأعانهم وأن يخلف عليهم وبضائه وثوبته. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يخذل أعداء الإسلام، وأن ينصر أولياء الله، وأن يعينهم على جهاد أعدائهم، وأن يقتلهم النجاح والتوفيق. اللهم تقبل. وجاء دور الأسئلة. سماحة الشيخ، لو لدي اقتراح في وضع السنة الأولى من الجامعة لبناء الأساس والأصل من العلوم، وهو بناء العقيدة أو فصل دراسي كامل، فما رأيكم في هذا؟ ننظر في هذا. الله يوفق. في مجتمعنا المعاصر فتن كثيرة وعقبات أمام الدعاة لتحقيق وجود المجتمع المسلم، فالشرك بصوره المتعددة والبدع والأوهام والخرافات كثيرة، بل يروج لهذا وذاك أناس يلبسون ملابس العلماء، قد تولوا زمام الفتوى للمسلمين، يفتون بالهوى والضلال وما يسير أهواء الناس وحكامهم إلى آخره. فهل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالتوحيد أولا ثم بعد ذلك أمور الشريعة أمرا واجبا، أم يجوز للمسلمين اختيار أي طريق آخر في الدعوة إلى الله في مواجهة هذه الفتن وما يحيط بهم من أعداء يتربطون بهم الدوائر من كل مكان؟ الداعي إلى الله له حالان، حالة يكون فيها مع الكفرة المعلنين الذين لا يسمون إسلام مسلمين ولا ينتسبون الإسلام، كأن يكون بين اليهود أو بين النصارى أو بين الشيوعيين أو بين من لا دين له، هؤلاء يبدأهم بالتوحيد، يبدأهم بدعوته إلى توحيد الله والإيمان بالله، ويعرفهم بالله بأسمائه وصفاته، ويدعوهم إلى أن يخلص له العبادة وأن يقولوا لا إله إلا الله، ويشهدوا أن محمد رسول قبل كل شيء، لا يكون لهم الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك، ولا ينهاهم عن الزنا ولا عن الخمر ولا غير ذلك. يبدأهم أولا بالشهادتين،

ولا ترفع إلا عند الضرورة، لا ترفع إلى المسؤول أن هذا ما صلى إلا عند الضرورة، إذا ما دام يدعي أن عذر، يكون مريض، يكون أنا غايمة حضرت، يكون كذا، يعني التمس الطريقة الواضحة التي لا شبهة فيها حتى ترفع عنه، إذا ما وجدت له عذرا شرعيا فارفع، وما دام يعتني بعذر شرعي وما دمت ترجو أنه يستقيم فلا تعجل في الأمور، لأنك إذا عجلت قد تمنع وقد تشكى ثم تعطل المسألة وتفوت مصلحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة يوجد بعض المشائخ إذا سئلوا يعني سؤال مما ينفع الإنسان أو الإنسان له سؤال اضطرار إنه يسأل لا يجيبون، يقول ما أنك فاضي أو ينفر تنفير شديد. تدعو لهم الهداية، تدعو لهم الهداية. هذا هم علماء يا شيخ، قد يكون ما عنده علم بسؤال. لا يا شيخ، إذا كان معروف إنه عالم. على كل حال تدعو له، تدعو له بالهداية. لا عذر. تدعو له بالهداية، ولا لعل له عذر وأنت تلوم. نعم. ما رأيكم في بشاشة الوجه وفي المظهر الحسن للداعية؟ هل يجب أن تكون موجودة فيه؟ نعم. يجب أن يكون الداعية طيب الخلق، منبسط الوجه، طيب الكلام، لا معبسا ولا متبهرا ولا كثير الغضب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس بالحكمة كما قال الله جل وعلا: ادعوا فيهم بالحكمة يعني بالعلم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال الله في أهل في الكفار: قال ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفار كيف بالمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طب غير طريق، يعني منبسط. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هكذا ينبغي للداعة أن يكون حسن الخلق، طيب البشر، طلق الوجه، حسن الكلام، طيب الكلام، لا عنيفا ولا شديدا ولا مفهرا. وقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون، فرعون اللعين الذي يقول أنا ربكم الأعلى، أكفر الناس، يقول الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. يقال إن بعض الوعاظ دخل على الرشيد فقال: إني سأقول وأشدد فتحملني يا أمير المؤمنين. قال: لا يا أخي، لا، لست بأفضل من موسى وهارون، ولست بأشهر من فرعون، لست أنا أشهر من فرعون، ولست أنت أفضل من موسى وهارون. والله قال لموسى وهارون: فقولا لغلينا، يا أخي ارفق بي، لا تقلب علي كلام شديد، نفرني من الحق. هكذا ينبغي، الرفق كله خير. بعض الناس تجد قصة كعب بن مالك وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هل ذاك عصى؟ ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ولما أخبره بالحقيقة قال: صدقكم، ثم هجرهم لأنهم عصوا على بصيرة. هذا ليس من باب الاكتفار ولا من باب الشناعة ولا من باب العنف، أخبره بالحكم الشرعي، أمر بهجرهم. يقول بعض الناس: الإنسان إذا استحق الهجر يهجر، يغير عليه الوجه إذا عصى الله وبارز بالمحاربة أو بالبدعة، هذا شيء آخر مستثنى. هجر من يستحق الهجر والغلظة عليه هذا له شأن آخر. من كان شيخه، يقول بعض الناس: من كان شيخه كتابه أو كتابه فخطأه أكثر من صواب. هذا كلام مشهور عند العلماء، مشهور هذا الكلام. والمراد الذي يكتفي بالكتب ولا يسأل أهل العلم ولا يحضر مجالس العلم ولا حلقات العلم، هذا يغلط كثيرا، لأن ما يفهم المراد، يغلط في مراد، في معرفة المراد يغلط كثيرا. فجر المنقوط وهو غير منقوط، غير منقوط يحسب انه منقوط، يرى اشياء كثيره يخطئ فيها الكتاب والنساخ ويغلط فيها، او لا يفهم المعنى. المقصود ان من كان يعتمد على الكتب فقط ولا يسال العلم ولا يذاكر معهم ولا يحضر حلقاتهم ولا يدرس المدارس قد يخطئ كثيرا، قد يكون خطاه اكثر. ما رايك سماحتكم بمن تزوج امراه اجنبيه فاسلمت، فلما حضر الى السعوديه قال له ابوه: طلقها، ويخشى ان طلقها ورحلها الى بلادها تكفر، هل يطيع أبوه، يطيع أباه، أم هل يستقل ببيت هو وزوجته؟ هل ينبغي في هذا يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع والده ومع غرباته، وإذا أعطاه الله الحكمة والبصيرة يسر الله أمره، فلا يحرص على طلاقها ولا يعجل ولا يكافح أباه في كلام طيب ولا يعنف قد يكون طيب الكلام لين الكلام يقول أخشى على الردة وأنا قصدي فيها الخير وأنتم أنتم دعاة الخير وأنتم الحمد لله تحبون الإسلام يحل الموضوع بالكلام الطيب لا يعجل في الطلاق. نعم. إذا يعني الداعية دعا إلى الإسلام وإلى السلام وقام سب الدين وسب الرسول وسب الله من يسبه؟ المدعو؟ المدعو يرفع بها ولا ينصحه بين هذا كفر وهذا ضلال. نعم. هو الحاضرين ينصحونه ويتكلمون عليه ويبينوا خطأه فإن تاب إلا يرفع بأمره إلى من ينفذ فيه الأمر إذا كان في بلد فيها من يحكم بشرع الله فإذا كان ما فيها بلد شرع يرفع إلى من جعل له الأمر في مثل هذا حتى يؤدبه حتى يسكنه يعني لا يعجلوا في الأمور بل ينصحون أول يتكلمون عليه كلاما شديد إذا أصر على باطله ويتوعدون بالرفع عنه إلى ولاة الأمور لعله يرجع إلى الصواب لعله يرجع إلى الحق يعني سب الدين طبعا رد على الإسلام نعوذ بالله سب الرسول رد على الإسلام سب الرسول تنقص الرسول رد على الإسلام وسب الدين كذلك رد على الإسلام لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهم هذه الأمور ما يعرف هذه الأمور أو قال الرسول بدوي ما يعرف هذه الأمور أو كذا هذا رد على الإسلام كفر أكبر نعوذ بالله أو قال الشريعة ما تصلح هذا الدين ما تصلح هذا العصر شريعة الإسلام ما تصلح العصر تصلح العصر مضى العصر ما تصلح هذا رد على الإسلام الشيخ اشترط من قال ذلك أن عيد الشهادة يعجلون الذي على خير دين الإسلام وتكون أبناء الإسلام ذات الأبرار كيف؟ ما رأيكم في أهل الأموال يعجلون خير الذي على دين الإسلام وأبناء الإسلام ما دون الله يهدي ما ينبغي هذا ينبغي أن يستأذر المسلمون الخدمة والأعمال أما في الجزيرة ما يجوز الجزيرة العربية لا يجوز يستقدم لها الكفار أبدا بل يستقدم لها المسلمون في الأعمال كلها عند الحاجة وأما الكفار لا يستقدمون وهكذا في البلاد الأخرى في مصر والشام والعراق وغيرها إذا وجد المسلمون فهم أولى بالعمل من الكفار أولى بالعمل من الكفار والكافر إذا احتج إليه في عمل يذله ولا يرفع رأسه في عمل يراعى فيه وينفع المسلمين لا بأس النبي استعمل الكفار في خيبر في الحرث والزرع واستعمل خادما في الطريق يدله الطريق الى المدينه فاذا دعت الحاجه اليهم في استخدامهم في غير الجزيره العربيه فلا باس اما في الجزيره فلا والمسلمون مقدمون على كل حال لا يخفى على سماحتكم ما يوجد في شركه ارامكو في المنطقه الشرقيه من خمور ومراقص ونساء عاريات من بنات الانجليز يفعلون ما طاب لهم ويلزل نفوسهم بدون رادع هذا معروف هو والعمل فيه جاري مع ولاة الأمور والذين كتبوا عن هذه الأشياء كثيرون ونسأل الله يوفق الدولة لإنهاء وضوعهم والقضاء على ما عندهم من الشر والدولة بحمد الله عندها عناية بهذا الأمر لكن نسأل الله أن يوفقها ويصحح البطانة ويهجر المسؤولين هذا ينفذ ما يريد إليهم من الأوامر الله يوفق الله Thank you. الله.